فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه والحيرة تثقل كاهله وتباثر في الدرب خطاه ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمناه بلغ في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه صدق وقرار يرضاه والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقساه إذ تمرق كلمات عاجلا ويقص الوالد رؤياه إذ تمرق كلمات عاجلا ويقص الوالد رؤياه وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر للأمر وعقباه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه رأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه رأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه سبقت من فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه.